تفسير الآية 81 من سورة الواقعة، يقول تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ أي فهل بهذا الكلام الذي في القرآن العظيم والذي هو يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تماما في دنياكم وأخراكم أيها الناس، أنتم مدهنون من المداهنة أو الإدهان، وهي دهن الجلد بدهان ما لتليينه ولإخفاء شيء ما، أي هل أنتم مكذبون به، مشركون، منافقون، تظهرون اللين لتخفوا بداخل عقولكم الكفر والشرك والنفاق؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء للكافرين، أي الذين لا يصدقون بوجود الله، وللمشركين، أي الذين يعبدون غيره كصنم أو نحوه، وللمنافقين، أي الذين يظهرون الخير ويخفون الشر، ولما شابه هذا من شرور، ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. هذا والخطاب أيضا هو للمؤمنين ليحذروا تمام الحذر من التشبه بهم، ولكي يبتعدوا تماما عن المداهنة وهي التهاون والتراخي في اتباع هذا القرآن العظيم، ويتمسكوا ويعملوا بقوة واهتمام بكل أخلاقه لتتحقق لهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وكذلك يمتنعون تماما عن إلانة القول للمكذبين وترك العمل ببعض أخلاق إسلامهم مسايرة لهم ومناصرة ومساعدة على التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء ولتحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أما المداراة وهي بعض الكلام اللين غير المضر والتنازل عن بعض الحقوق لهم أحيانا دون ضرر ليداري ويخفي من يفعل ذلك في مقابله حفظ شيء من الإسلام وتحقيق حسن دعوتهم له، فهي مطلوبة ولها ثوابها العظيم.